الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين. وحين قد اخترني حديث أبي هريرة في قصة جبريل قالوا وحيد متى الساعة قيامه وقرمة متى وقت الساعة قيامه قرطة ودعيا وقرمة مركا العلم وحي إليه سؤالها رودا وحاوه ويديي سي جوابته الله يلا الله ونقمه سؤال شمسة وحاوه ويديي سي دبكو أيضاقو سقوان قرشد وقتك قيامه ودعيا وإيه وقادان إني تهيا الرين عذناني كورهينين عذناني يومين قال وحير المسؤول عنا كالويدين يا بي أعلم مدوغ وقال بذن ما من السائل كويدين يا أمورا عنا كاقما أقوم بدني لست بأعلم ويبها منك مأورا وحرم المسؤول عنها بأعلم من السائل في هذا القرار العام ونقضاء قف كستو سؤال شاتي كسو بحضو يميد كستو جواب يبا وقدع ومركا ميد كستو سؤال شل ويديه يميد كستو ويديه با ما أقوي المعنيه وسأخبرك وأنك أجور رمضان مركا أشرف ملائكة السماء هي أشرف ملائكة عفوا أشرف رسل السماء هي أشرف رسل الأرض رسول السماء كي أفضل بضناء وجبريل يا رسول الملك كي أفضل بضناء ونبي محمد مرهدان يوغي قرط قيامه ودعايو عذكر النموغ وسأخبرك وأنك أجور رمضان عن أشراطها أي عن علاماتها مركا وسأحدثك وسأخبرك وسأنبئك انت بالروايات كوي كوي مادين وحان الله دلي شبي حدثنا يا أخبرنا يا أنبأنا هنا اسكم عليه إذا وليت الأمة أدونت مركا إذا شوي ربها أي سيدها ومالكها إذا شوه مركاتي ذا أدونتو أي سيد كذا أولا ليسو أهل العلم هو اسكو خلافين إلا تدوقعوا الأيالة قارسية أهل العلم يغاركو ذو حيرادين إسلام كايا فافا يودو البضان وكي قال ذا ما لقبصنا يا يودو مركو ذي عرورتو ذا لقصالني مركاتي ذو مركاتي أدوماها قال ذا لقصو قبصري مركا عالم الجهاد وإستاغو أيها واحد عيسين أي عرور دلاء رجاس سوق الصبايا مسلمين تايد ملوك تيبقى الردو أي كتيران مركا مر هدين أن كينا بقين بقر وياهي هو يدين دي أدون أي تهاي إن هو يدي السيد وياهي وكلا أيو كدقية وحكى روضة المامي إذا وليت الأمة ربها وحاولك ورمي سابال لعقوق الوالدين وهو يذيب ولد كيدي أما المهدي أولا نقمي سيدا عبدون طال الله ولا نقمه حقيقة وابا نغن كرتابي لهدينو إني هو يذي إنن كيدي عبدون نقطه وسيدا يقول نغن إسانا وحي كل عيسائين عبدونوها يفربطان دباتنا إيب كود يسو ديب كود أو فربطه كذبنا هو يدي ودبري هو رأبه وإيبيي انتو خلافي حكم كي إلا اسكو خلاف صنايعها أمهات الأولاد إلا إيبيينا نبنعني أي واحد عيسى عدنا يستقين إيب كسو قشو إيساق وديعان قرانا هاي أما إيساق وقرانا يبقى عقوق وكفر بطي لبعتنا سيدا سيو يدي عدونا يقول نقول وإذا تطاول مركا إيساق فانان بلرك قرياء رعاة الإبل وإذا تطاول مركز غفانان رعاة الإبل قال راعة بكويها البهمي مركز البهمي هديا إنه وصلقنا ميم كوحي نقول إسا صفة للإبل البومي مركز سودي بي معنو نقول ساقيلة مدمدو كوى الراعي وانا شر الالوان بوها عند العرب مدى بدك وقول ليك وقيل قيلة مدوبة اكتو دو قول ليك ديك عشبان اكتو دو قيمة بدنا مركز كوي قيلة الراعي هذه البوم اللي لابنا وحي سفو نقول سا الرعات كلفتو رعات اليمين قيل راعات دي البوم رعات كاس اما قيل راعات دي سوى البوم اه كوان وحبا هايسن وصدان وحبا هايسن قيل ان الراعي انبا والله الشيقه دي واحد احتمال شايري عدك لو الراعي انو قيل ايقو بان اللهي في البنيان اي سقوفة انان اي في طول البنيان وجماله باسم ياشا برر كودا اي قرح لو مرغاتا سنوحا اي علامته تهي عنا احواشو انا يتبدلي دونتو احواشو انا يتبدلي دونتو وتغير الأحوال بدل كحالضوها من علامات الساعة ووحى من علامات الساعة رسولك وقدر عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة أرنك مركا قعنت لقق لي عدانه لوحى المركا قيامه السو مركا تنينتا سيكا ميتان ومرها ديق النقدان كوا بقالها يالسما ياشا يوحو البقى عنت قهيا تكوى سرعة الإبل كي الصم البكم يا ذروات قار كود كتبي وصم البكم وحلو غتي إذا بمعنى لا يعلمون الشيء وجهاله وحلا لو حي قرن يا المتير تمرك كوى جهاشة أيام مرك يبو نقالها سجع أنت أي كل جان وحي نغندو عن كوى ومدة وطلية ومدة وحويان هجامية مرك تاسين الدنيا وحي حكنا لنا يا رنتي ولو تيري هي تلدي ولو يبعد عنه الوحي في خمس ايه هي قيامه في خمس شنب كترتا لا يعلمهن ان وغير الا الله اله مهيان ثم تلا وحو اخريا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اله عنده وقت سواح هذا علم الساعة علم وقت الساعة فعد قيامها وقت قيد القرط ودعي اله ينبأك الآية افرتي كلام اله سبحانه وتعالى واشهد مرغاشان تر مفاتيح الغيب على هذا صابت لو غب خينا وحوي وي ميد ولبا ده وحفر بدن ايا كدنبيه marka waxa ka dambeeyo dhanbu miftaax wiya thumma adbara de tanawa jeesteen in ki su'aala waydiinay faqala wuxuu rasuulku rudduu waninka soo celiye marka sa riwaayad gaar kood ku cad rasuulku ma garanahayn inuu jibriil yahay waxaanu rasuulku sheegay markan mooyaan markala inaanu ka qarsoomin umar walba suuradu doonayo baa la hadayn inuu jibriil yahay inuu garan jiray laakiin markan intii su'aalaha waydiinay oo rasuulku kaleey salaatu wasalaam garanahay markii uu kacay ayuu buu gar inuu yahay jibriil faqala wuxuu rudduu soo celiyo falan yarow ma aragsay aan waxbaba faqala wuxuu rasuulku kaleey salaatu wasalaam hada ka si jibriil weey oo jaayimi يعلم الناس ضدك إسقاط براية دينهم دين تود إسقاط براية مركا إسلام كي إيمان كي إحسان كي رسولك عليه الصلاة والسلام دين أيكم جعابي مركا صدق هذا سواح نقول يا مراتب الدين مراتب الدين الإسلام كهيك كوابنتي الإسلام الإيمان الإحسان سيدا مركا يوكل الدم بيان بان يوكل درجة الرية وعليها هو الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام وأنا ثلاثة دوائر وصدح دائرة أما صدح وريك وإسكد الوريك سنو مدبتك الله يكسي وصمي صنطعي مركا قبك مر الله لا مركا إسلام نقضه بمعنى أولي ما دوح يا بالغو إسلام يشهاتين كوار ريو أي وحويان دينتي قلبين نقونسا لذلك أنت سيد بديدنا oo inuu markaas ay xukumeeyna diinta inuu soo galay qalbigiisa waxa ku jiray la warkama hayna waa muumin billahi am munafiq warkama hayno laakiin markaas ay islaamnimadeena uu xukumeeyna yuallimu nas diinahum wa sawabti aqama sababa maqama al mubashara sawabti ba waxa uu joojiyay rasuulku calayhi salaatu wa salaam maashi mubasharada ama la bashirka ficil وده جبريل عليه الصلاة والسلام يسألوا جوابها مبحن ومسائشا صحابة مبارين لكن ده صوابه النقضي ولهذا ayaa xusn su'aal culimadu ay ku tilmaamaan inay tahay nisfu cilm, ay tahay maqaalatu mashhuura xusn su'aali nisfu cilm, oo su'aashu barh bay ka tahay cilmiga, hadday cilmiga ayay soo saaraysaa, jawaabo lagu intifaacay ayay soo saaraysaa. Marka waxaa laga qaadan karaa jaa yucallimu naasa diinahum, in waxa weeyaan sababtu ay la xukum tahay mubaasharada, ma aha xagga waxa weeyaan damaanka iyo magdhowga. Oo haddii iminka mid ceel uu ka qodo waddada dadku ay marayaan ama meel aan dee mulkigiisa aan ahayn, mid kalena qof uu ku tuuro kii qoday, dee sababtuu leeyahay kii ku tuurayna waa mubaashir, xagga ismiga iyo dembiga waa isku mid bay ka noqonayaan. Laakiin xagga damaanka asalku waxa weeye in magdhowga la weydiiyo ka mubaashirka ee ficilka baashiray, ilaa inay taasi noqoto midaan suurtagal ahayn mooyaane, markaasaa loo gudbayaa magdhowga la weydiinaya musabibka. Laakiin xagga ajarka iyo sawaabka iyo xagga dembiga, sababta iyo mubaasharadu waa isku mid weeye. lacana allahu man lacana waalidayhi wakiil rasuulku calayhi salaatu wasalaam, ilaahay nacdaro qofka waalidkii nacdara. Saxaabadu waa kuu yaabay, wahal yalcanu rajulu waaliday, ma nin baa waalidkii nacdalaya caaya. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam, yasubu aba rajul fayasubu abaa wayasubu uma rajul fayasubu umahu. macnaa sabab buu noqonayaa wey, oo kii markaa waalidkii in la caayo sabab u noqday dadka kale waalidkood intuu caayay, dabeetana loogu jawaabay waalidkii in la caayay, in waalidkii caayay oo kale ayuu ka dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, xagga ismiga iyo dembiga. bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoladii ninkii bakharka lahaa u fatwooday inuu maydho waa kii yidhi qataluuhu qatalahum allah. markaa gacanna dee ulamay tegin, laakiin ninkaasi inuu dhintay sabab u noqdeen, oo fatwadooda sabab u noqotay inuu dhinto. qaala abu cabdillaahi, wuxuu yidhi waa bukhaariye, jacala, wuxuu ka dhigay daalika arrinkaas madkuurkaas oo dhan, islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka kullahu dhammaantii, min aliimaani, iimaanka mid ka mida ayaa uu ka dhigay, oo dee diinta iyo aliimaan inay mutaraadifaan yihiin buu qabaa bukhaari. markaa mar haddii intaada lagu sheegay diin lagu sheegay dhammaanteedba waa iimaan buu leeyahay, oo iimaankii daahirka ahaa ee muuqday iyo iimaankii dee baatinka ahaa ee qarsoonaa ee qalbiga ku jiray ayuun bay u qaybsamaya. baabun, markaa baabun hadduu idhaahdo iyadoo aanay la socon wax tarjamo ahi, macnaheedu waxa weeye waa faslun min albaab alawal, waa fasal ka farcamay baabkii hore. qaala raximahu llah, xadaثanaa ibraahim ibnu xamza, qaala xadaثanaa ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu cabdiraxman ibnu cawf, cafwan, ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu sacd ibn abi waqaas, can saalix, can ibni shihaabin, can cubayd illahi ibni cabdillah ibnu cutba ibnu mascuud, ana cabd allahi ibna cabaasin ayaa akhbarahu, qaala akhbaranii, waxay waramay abu sufyaan, ana hiraqla, qaala lahu, wuxuu ku yidhi, sa'altuka, waan ku weydiiyey, hal yaziiduuna, ma kordhaan kuwa raacay nebi maxamed, an yanqusuun, mise way dhinmaan, fazacamta, waxaad sheegatay, annahum yaziiduun, inay ziyaadaan, wakadalika aliimaanu, iimaanku waa sidaasi, wakadalika buu yaziidul iimaanu, iimaanku u ziyaadaa, xataa yatima, ilaa u dhamaystirmayo, wasa'altuka, waan ku weydiiyey, hal yartaddu, ma noqdaa axadun mid iyaga ka midi, sakhtatan, cadho awgeed, ma u noqdaa bidiinii diintiisa u cadhooday, bacda an yadkhula fii, intuu galo kadib, oo naciftii intaa u nacay awgeed ma uga noqdaa, fazacamta, waxaad sheegtay an laa, arrintaasina inaanay jirin, wakadalika aliimaanu, iimaankuna waa sidaasoo, wakadalika, sidaasi weeyaa aliimaanu, iimaanku, xiina tukhaaliqu, marka ay dhex gasho bashaashatuhu, albashaasha waa alfaraxu waalistibshaar, macnaa farxaddiisa iyo ku bushaaraysigiisa, bimacnaa qofku uu ku farxo oo uu ku bushaaraysto, taasina de waxay tusinaysaa iimaanka inuu ku qaracsan yahay, iimaanka farxadda qofku uu ku farxay ee uu ku bushaaraysanayaa marka ay dhex gasho alquluuba quluub, laa yasqatuhu axadun, qofna iimaanka ma naco oo uma cadhoodo. mar haddii marka hore iimaanka iimaanku qalbigiisa uu galay oo iimaanku uu ka dhabahaa oo iimaanu raalli ku yahay oo uu jecel yahay oo uu ku bushaaristay wa marka waa qayb ka mida xadiidkii Hiraql eeyna soo maray. waxaan uga jeedaa Bukhaari raximahu llahu tacaala biiraadi hadihi ljumla jumladan xadiidkaa ka mida soo aroorinteeda wuxuu uga jeedaa inuu noo cadeeyo iimaanku inuu ziyaado oo dee waxa uu dariishanay wakadalika aliimaanu wakadalika yasiidu liimaanu iimaanku sidaa sidaa igu siyaada xataa yatima laakiin taa ishkaal baa lagu soo aroorinaya waxaa la leeyahy dee iminka waxa ziyaade laga waramaya iimaanka laftiisa maya waa ahlu liimaan oo macnuu wuxuu noqonaya wakadalika sidaasi ayaa yasiidu ahlu liimaani iimaanka ehelkiisu ay u siyaadaan xataa yatima. ishkaala kale lagu soo aroorinaya wuxuu yahay dee in la dhahdaa hadalkan waa hadalkii Hiraql, Hiraqlama dee gaal baabuu ahaa, laakiin kaa dambe waa laga jawaabi karaayo dee ibni cabbaas iyo cid kastoo ka dambeysay oo dee xadiidkan soo warisay ayaa hadalkaasi waxa weeyaan ku sameeyey iqraar iyo istixsaan sidiisa u daayeyo aan ka daba tegin oo khalad aan ku sheegina bal wax wanaagsan oo arkay oo taabiciintii ka warisana waa sidaa waatbaacu taabiciin waatbaacum kazuhri wagayru. marka waxaa la daliishanaya maaha Hiraqle hadalkiiyo sidiisa loo daliishan maayo isagu gaal baabu ahaaye, dee waxaa la daliishanaya waxa weeyaan waa tadaawulu saxaabati waman bacdan lihada alkalaam wariwaayatu waistixsaan, waa isu dhiibdhiibka saxaabada iyo ciddii ka dambeysa hadalkale isu dhiibdhiibeena midba mid uu ka wariyey iyagoo hadalkan markaa iqraar ku sameeyo qiray oo wariyey oo wax wanaagsan oo arkay dhinacaasaa laga xujaysanayaa wey. waxaa kaloo la odhan karaa Bukhaari wuxuu u keenay qaybtan xadiidkii dheeraa ka mida suu cadeeye diintu inay tahay bianna diina huwa aliimaan, waayo markii hore muxuu weydiiyey hal yartadu axadu sakhtatan lidiini, diin buu sheegay. haddana muxuu yihi wakadalika aliimaanu, diintii haddana wuxuu u rogay iimaan oo meesheedii kalimatu liimaan buu dhigay. marka addiin waliimaanu inay isku mid yihiin ayaa Bukhaari raximahu llahu tacaalaa uu xujaysanayaa, laakiin waxaynu sheegnay haddii dee diin iyo iimaan iyo islaam iyo ixsaan iyo meel lagu wada sheego diintu waa ka caamsan tahayo yacna waa ka guda ballaadhan tahayo intuba diintay soo hoosgelayaan oo maraatibtii diinta dee ayay noqonayaan. haddii se diin meel lagu sheego waxaa shaki la-aana dee iimaanka macnihiisina inuu ku jiro. qaala baabun fadlu man mid fadligiibuu u baabiyay istabraa lidiini, diintiisa waxa weeyaa beri yeelay oo ka beri yeelay wixii nuqsaaminaya fool xumaynaya. qaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaanaa zakariya zakariya ibn abi zayd can caamir ibn shuraxbiil alshacbi qaala samictu waxaan maqlay annucmaan ibnu bashiirin oo yaquulu leh samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh alxalaalu xalaashu bayinun waa caddahay waalxaraamu xaaraantuna bayinun waa caddahay oo wixii xalaala iyo wixii xaaraana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kala caddeeyey. qad fasala lakum maa xurima calaykum ilaa ma durirtum ilayh ay bayana lakum alxaraam wa baynahumaa waxaa u dhexeeya mushabbahaatun arrimo laysu ekeysiiyey oo bimacnaa inay xaaraan yihiin iyo inay xalaal yihiin dadka laysaga ekeysiiyey. allaa yaclamu arrimahaasoo aanay garan ahayn kahiirun in fara badan oo min annaasi dadka ka midi. marka xadiidka intaasi waxay caddaynaysaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu caddeeyey xalaasha iyo xaaraanta fii kitaabi, laakiin xaaraanta ayaa laba qaybooda, xaraamun waadixun laa khafaa fiihi calaa cumuumi lumma walaa yakaadu yakfa ilaa calaa man nashaa bibaadiyatin baciidatin aw xadiidi caadi bilislaam. xaaraan xaaraannimadiisu ay caddahay oo ummadda waxa weeyaan culimo iyo caamadaan ka qarsoonay oo qof dee baadiye fog oo cilmi iyo culimada ka fog ku barbaaray iyo mid goor dhaweed soo islaamay iyo kuwaasoo kale mooyaane cid kale aan ka qarsoodi karin. Taasi waa bayin, waana xaaraanta dee la odhan karo waa macluum min addiin bidaruura, waa shay qofku uu kuba khasban yahayba inuu ogaado inay diinta ka mid tahay shayga xaaraantimayntiisu, sida waxa weeyaan khamrigii, zinadii, qatligii, waxyaabaha. qaybta labaadna waa shay xaaraan ah laakiin xaaraantinimadiisu dadka aanay ku dhex faafin, lam yantashir taxriimu walaa taxliilu calaa cumuumi lumma, oo dadka guud ahaan marka loo eego ma wada oga shaygan inuu xaaraan yahay. oo sababta uu ogaa waa maxay, ama daliilkeedaa qarsoon masaladaas, oo dee daliil cad baanay lahayn, liqafaa'i daliil ah, amaba dee culimada ayaa waa isku khilaafay, oo khilaafkaa culimada ay isku khilaafeen baa waxay sabab u noqotay in dad fara badan ay u kala cadaawo uga sheegeen ima xaaraan baa mise waa xalaal. marka xaaraanta noocaasiina dadka ahlilcilmiga cilmiga ku raasukhay ee mujtahidiinta kama qarsoonto oo laa tashtabihu calayh, laakiin waxa ay ka qarsoontaa dadka aan cilmiga darajadaasi aan ka gaarin. marka shayga xaaraanta laakiin xaaraannimadiisu dadkao dhan aanay u caddayn. qofkii marka og daliilka xaaraantimeynaya raaca sidii saxda ahayd mid waafaqay buu noqonaya. qofka arrintaasi xaaraannimadeedu iyo xalaalnimadeedu aanay u caddaan ka istaaga ee iska ilaaliya, haddaama shaki uu ka galay ma xaaraanba mise waa xalaal, qofkaasina wuxuu noqonayaa qof diintiisii beri yeelay. oo muxuu diintiisii ka beri yeelay? dee shaygaasi samayntiisu diintiisa waa fool xumaynaysa, isaga dayaanadiisay fool xumaynaysaa. diintu mar walba waa qurux badan tahe, qofkan dayaanadiisa ayay fool xumaynaysa oo ay dhaawacaysa. markaa fool xumada ayaa dhaawaca mid diintiisii ka beri yeelay buu noqonaya. cirdigiisiina waa beri yeelayo, dee hadduu sameeyo shaygaasi waxaa dhici lahayd in lagu dhaleeceeyo, oo markaa sharaftiisii iyo deedegtiisiina ay dhibaata waxa weyaan ay soo gaadho. markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayuu ujeedaa. faman ittaqaa, qofka iska ilaaliya, almushabbahaat, arrimahaasi isu eeg ee xaaraannimadooda iyo xalaalnimadooda aanay u caddaan, istabra'a, wuxuu noqonayaa mid beri yeelay lidiinihi, diintiisii, oo shaygaas samayntiisu foolxumad iyo dhaawici diintiisa ay u geysan lahayd buu diintiisii ka beri yeelay. iyo wacirdii sharaftiisi oo caayitaankii lagu caayilaa lagu dhaleecayn lahaa ayaa sharaftiisiina uu ka beri yeelay. waman waqaca, qofka ku dhaca fi shubahaat, waxyaabaasi shubahaadka, karaacin, fahuwa isagu karaacin weeye, waa sidii mid xoolo la jooga yarca xoolaha ku raacaya, xawla alxima, seeraha leeyis, yuushiku, waxa u dhowyaan yuwaaqicahu, in waxa weeyaan uu ku dhaco haddii xooluhu seerahaasi ay u daataan. oo macnaheedu waxa weeye qofka shubahaadka iska ilaalin waaya waxaa arrintaasi ay sabab ugu noqon doontaa xaaraanta cadna inuu sameeyo. laakiin qofka waraciisu uu ka celiyo arrimaha shubahaadka xaaraannimadooda iyo xalaalnimadooda u kala caddaan weyday, dee waxaa min baabi lawl oo taa ka sii mudan inuu waraciisu ka celiyo xaaraanta cad. marka waxaana laga qaadanayaa darbu lmathal bitaqriibi almas'alati ila alfahm, waana mid rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada u adeegsan jiray fi masalati altacliim, in tusaale dadka loo sheego si masalada fahamkeeda loogu soo dhaweeyo. alaa hooyaay, waina likulli malikin, waina ximan feera ayaa likulli malikin, boqor kasta u sugnaaday. alaa ina xima allah, ilaahay feerihiisuna fii ardihi, dhulkiisa uu ku leeyahay, maxaarimu maxaarintiisa weeye, maxaarinto ah wixii dee uu waajibiyey, wixii uu xaaraantimeeyey. alaa waina fi ljasm, markaa dee wa qofka wixii shubahaadka ahaa ka dheeraan waaya seerihii ahaa xaaraanta ayuu ag daaqayaa wey. markaa seeraha xaaraanta inuu ku dhaco ayuu halis u yahay. waxaa kale waxa weeyaan uu ag daaqayaa seerihii ahaa ka tegitaanka waajibaadka, oo qofka waraciisu uu arrintaa ka celin waaya wuxuu halis u yahay inuu waajibaadka dayaco. ألا وإن في الجسد ألا وإن في الجسد وإن مضغة وصلت في الجسد تلك كسرة وحلمر العلالية وحلاج با تلك كسرة. وإذا صلحت هذه الأداة صلح الجسد تلك وهذه كله دمان. وإذا فتر أبي حماتنا فتر الجسد كله تلك ودم الحماني. ألا وهو إيه القلب وصلت سوى قلبي فصلاح الجوارح وفسادها حبنا قفك بن آدم كهذا الكيس يفعل الكيس لا إنه حماده إيه إنه هداغه وحيكون حرمتها هداغه إيه حمانت قلبك إيسا يكون حرمتها. ولهذا الجوارح وإنما هي مقارف وحي صبر يصوح قلبي كتيرة أرقى هذه قلبي حماني كتير تعرض كيد حبنا أنك لتعصم بي صبر يعني صبر الله عيال هذه قلبي لو أنا كتيرة أنا دي وانا قاسي أيوب يصبر الله عيال هذه تكوحي إشارة وحوث المامية إن إسكا إلى لنت حارم إيه شبهاتك أي كبتهاي مما تصلح به القلوب وحيالا قلوبتا يكوها قاك ومناصرة يدو لقاعد لها إيه حارم إيه حلال إيه شبهات هل كان قلبك الله كان يبواطا وعطا إسكا إلى لسا شبهاتك إيه حارم تقلبك وكوها قاك دونا هذا شبهاتك إيه وحيالا حارم تكبيران ويدنا قلبك وكا خرب من دونا أو استعمال الحرام ومما يفسد القلوب حرام فإلا استعمالها حيالها قلوب تفسادية إيمان كبير ضعيفية قلبك المدورية أي كميته فقال شاء الله قفق هذا وحيالها قلوب تيكوها لك مركا حديث كان شهيرك كتش رواه محي وحزر شرع يا دي بخاري استبرأ لدينه وعرضه دين تمرك هذا لو قلت الماما يا رجل هو إيمانك وهي أنت في موقتي حبنا لقسم يعني هي أنت في قرصونين دين تلي إيمانك وهي لشكم دين ببخاري رحمه الله تعالى ودلي شري دين عكرة دي عبد الله جاء جانا وحدي حديثك ودليلون قنيا زيادة الإيمان ونقصان وقفك وحوالي أن تتقل علي شبهاتك دينتي في بريا معنا فول حمدي ناوحي نقصانتي وكبريا قفك اسكير علوة ايانا وحنقنا يا مد دينتي في وسخي وفول حمدي ونقنا مركا دينتي دبكو اي كشف في سنايين با لبدا كلا نقنا دين قروح بدا ودما استرد وعاسم القبر يا دين با وعن وفول حمدي لكن باعتبار الأشخاص إسكيلاري وضدك مركا الله إيغو لكن دينتا دي سيدة الله إيغو يدو فالحبايه يدو نقصان فورا مالح حديث كمي علماء آد بيروه إليهين وحانا قاركوب مركا يكوت مامانين وياهي أفر حديث وأحكام تبا يكوه ليه يستمد كل سيدة أبو داود وكليا إلهدين قاركوب مارين توابكو قبيرا عند الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية اترك المشبهات واذهب ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية وعلى الدين عند ذلك الوحى يقول لسانتها وكلمات أفره فصولك عليه الصلاة والسلام هذا الكيس كمير اترك المشبهات وحديثك واذهب اذهب فيما عند الناس ودع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ودع ما ليس يعنيك لا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وي واعملن بالنية وحديثك عمر إنما الأعمال بالنية حديثك واحد كقابنا إن الكرار مسائل متشابهة وبمعنى حكم كونه أن أعبين ذلك قاركون لكنه متشابه نسبية نسبية واحد نغتلنا ما كنت مسألة ذاتك ومبدأ إسلام كأردن حكم كيلو أنا وعدي إذاك غير كودنا ووعدي إذاك غير كودنا وما عدوي وأنا كل عرض قفك علم جيس وهذه الكلام قالوا يلحقوا على الورع ورع وحلال ميرب ومعني سوية هاي ترك ما يخاف ضرره في الآخرة وحاوكب قرائين وآخرة بلاتو جيس تقفك نكتبه أي حديث كان يقول لي قال لي واحد استوعب كبا قيسو إنه آخره بذاتك هو جيش تينا كتكتا يا ورع ليراد وعكلا حديثة كسوة إثبات القياس قياس كإلا الصوة إلى الرمال ليس قياس قاط كراع يرعى حول الحمى وقفك شبهات تكوى قريبة يديك التقواي يقفك وحوية سيرا أكتي حولا كداقي كراع يقصد إثبات قياس قاط رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان شبهات كصمير يحارمت يكوى قريبة يديك كل عابوها لسوي كان سيراكتي حولي سكرة عين حولو سيراسين او داتان او داتان سبو كو قولان ونقضوها لسوين تاسنا قياس باب ديلا الى هذا وفيها ان صلاح الجوارح لصلاح القلب حبنا هقاق قودين وكحلي هقاق قلبي قالك قابلين وفيها ان المصيبة في المسائل الاجتهادية واحد وحلقي قابلين ايام مسائل شمركا لا يسكو خلافه اجتهادي قال طبك يسكو خلافه ميدون بصيدي صحبة هيد هيا هو كلوا قرب مرسين وكل مجتهد المصيد وارنا صحا مجتهد كسواء اصير لما قول اسك صورت يدا الى ثواب نقدان صورت قلبه وفيه دعوه الى البعد عن كل ما يدنس العرض والدين وحديثك انه باقيا ان لا دهرادو واخ كسب او مركا وسخينيا او فول حمينيا قفك شرفتيسا يا دينتيس قال باب اداء الخمس خمس كين لبخيو وغنيمه لا بخيها شن ميلو ميل ليلي يعلم أن ما غنمت من شيء وأن خمسه لله من الإيمان إيمان كأي كمتع إن غنيمة مركة ليلة خمس لبحية شن ميلو ميل إيمان كأي كمتع قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة ونصر بن عمران بل أبو جمرة قال كنت وحنا أقعد من فريستا إن فريستا مع ابن عباس ابن عباس قال لفريستا كري يجلس نوحي وفريستا كري على سريره فقال يغل ابن عباس أقم شوف عندي أكتئب حتى أجعل لك إلا أن كويه إلا أجعل لك سيئا أن كويه لسهما معنا قيب من مال حولها يكمل يعني إلا شوف حولها يكمل قيب كاسين دوناي فأقمت ما أولا لتشوف شهرين بان لتشوف مركا مترجم بوها ابن عباس هو مترجم واحد مثل كالترجمة ترجمة الله معنى والله هذا الكائن لقى الله قرر لقى الله رأى ترجمة الله مركا لغة الفارسية أيو الددك لغة العربية بان ابن عباس كوها بيقو ترجمة رواله واحد قلت ترجمة معنى كلاه إليه ده أيوه بمعنى التبليغ هذا الكائن ابن عباس أيو الددك فراه بلنا بقيشتنا يقار كود دعان مقلعين وقارسين كده وتالفت تبليغ الكلام لمن لا يسمع هذا كعدة المقلها إلا قارسية ترجمة لنا إن 80 من العمر وقد بلغتها نعم إن 80 من العمر بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني وكلا شاعر كعربي سديت الصنوات عمري أن كتقاري مقل كيق يوحي أبايس الترجمان عمقت يا ترجمانك أنا دقيبة العسلالي دعو قيلو هذا الكائن إذا كري وقاضو أي سوغر سيسمو يعني سعادي ومقلي مايوي ثم قال وحي ابن عباس إن وفد عبد القيس غير عبد القيس وفد ذولي لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رسولك مركي يبادين قال على قابل يا وسادة الرؤساء والأشراف إلى العلم عند الأمور المهمة أذكرتك ما لاحظ هو يا ذكى أشراف طوال ذكى لا مقعي ما مصبح ولا كله أنا المضى يحكم فوت حجان الرم مهم مركي شراء قال وحي لرسولك عليه الصلاة والسلام من القوم والرجوايا أو من الوفد أما وفد جوايا رجعنا وحلاق قالنا يا ذكى ده مسافرين تا موفق كوي مادة إلا تينكروا الله ذكر ورير ما تهيل وحانا تيشد أسد كحران أحكام با كحرانه ده الوال إنزال الناس منازله وضبك سيلو دكية عدو البا منزلة ورية درجة سيلو دكيوي قالوا وحي هذه الربيعة أي نحن من ربيعة قبيلة الربيعة للأذار كبيرنا هاي ومركا قبيلة دي بود بيشاقه قال وحي رسولك مرحبا بالقوم أو بالوفد قال مرحبا ومنصوب بفعل مضمر حلقوا نسبية فعل قرصون أي شادفت رصبا وحلقوا لنطي أي ساعة بلال يا لكم أهلا هذه الراعيانة معناه الروح نقول يا وجدت أهلا. أما واحد أولين ترى مرحبا أي نزلت رحبا مال بلارم وعيدا أنكبوا هاي أي أدكت معنا مال بلارم أنكبوا سودويني أهلا ما وجدت أهلا دل أن علوا كوا إنه أهل كاجا يا بشرو معنا نقنية مرقطان واحد أولين قابلنا يا ترحب بالقادم أفك كوا يمي إلا سودويني وأنا من المسلمين ترى رسول كان عليه الصلاة والسلام وأم هاني وفي كل مرحبا بأم هاني رسول كان يدير في هاي العلن أولا عليها عكرمة ابن أبي جهل وفي رسول كل مرحبا بالراكب المهاجر فاطمة رسول كل مرحبا بابنتي مرقا قبك كوي ماذا إن كلمات الترحيح سورده هو يوحي أبا لم يدى بقول إلى هذا أيها لك قابلية غير خزايا حالاتهم قوان دلوري ومحو رسولك سيدا أبوين لأنه إسلام لماذا كما يدبدعين إلا على لدك عالمي وهذه إسلام لماذا كما يدبدعين لها أنه على لدك عالمي لها دمر كودية عرورته ولا قفالا لها دي قوة انت يا دلورين كدب إسلام لنقل لها لكن يبقى انت هاتياني كل عمي صو إسلام قلبا ولا ندام أي ولا نادمين حالاتين كوان مرقون هاي ودي هذا الإسلام لماذا كدب يبدعي لها دي مركز الإسلام تان الإسلام كونات دي سيما عان كيسا لركتان دي يبدعها في آيات كم مرقون لها دي لكن تاسينا ما ترتوي فقال وحيرا يا رسول الله إنا نظلا نستطيع ما هو ابنا ناتية كينا نكون ما أبنو إلا في الشهر الحرام إلا بلا حرمة يسموه يعني مركا شهر الحرام وبلا حرمة يسم حرمة لا أودن العلم يقاركون وعلم يعشروا عهدية أو نوحي كيدا رجل بيو كيدا فأنا قاينا وحسسين إساوحة ويدي كفارة غير مضر المدينة كورتاق نيد أي رجل شيء قاروا حرمين كنت إلا الله وما قعدرا يو رجل مضر ليهيبا وبيننا وبينك أمجي أبيك وحن وضح هذا الحي قبيل كان من كفار مضر كمينة قال هذا غير مضر أركايب وقت يا رسول كريم بين المسلمين هذا حديث كعب ومر قوال يا رسول الله يريد هذه مر لوات كما وحي هذه كفار مضر وده هذا يقول قال يهين كوار غير مضر قالكم الشيخين فكرة هذا الكلابين ندخل به الجنة واحد نابرت أرنا من شنبك وقال صدح الله أرنا واحد تصنع الرسول كما كينا دين المسلمين هاي فمرنا واحد نابرت بأمر أرنا فصل أي بين واضح عد ونخبر بها نقوة رنو ما ورانا عدة نقدم بيسا علمي عد وعدة نقدم بيسا نقال فينا وندخل ونقال به سابتسا الجنة شنبه نقال وسألوا وحكى رسولك الويديين عن الأشربة الويديين وحيابه مركز إلا عباي أما عن أسقية الأشربة وحيابها إلا عدبه ويلك الله شبته وديت ويلت وحا كعاد نوحا يويديا ويل وها وويلك شرابك لغوك يتفنك رأيك كلايك الويديا فأمرهم رسولك ويها أمري بأربعين أفر بو أمري وأنهاهم عن أربعين أفر نواو الدين أمرهم نوحوا أمري بالإيمان بالله وحده إيمان إلهي كليل للرمائي وبمعنى دواء التوحيدك وحده حالك لدوية قال وحي يعتبرون مياد قرار إسلام ما الإيمان الإيمان كوحي يا عبد الله إله إلى الرمية وحده حالك لدوية قال وحي الله ورسوله أعلم بين هذه قال وحي الإيمان كو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا إيانا تكب حسان من المغنم قيمة الخمسة شن يردوا مال عدد كان الحدد الولي هاي مثلا دي هراء نصر الشهد ما يوعى هدي إيمان كليا للشهدين إسلام كنو وسود جرية إيمان كاسي أعماش الموقتية تيقر صنية حق قلبك الله بابا وكتر تومي ولهذا إيمان كي محو كفة في الرسول قهالكا وحي وكفة في إسلام في حديث جبريل أي كفة في مركا أفر الرماد بو أمر إذا حديثك حق هولك إذا كرتها بين الترناد الشنبين قرية إيمانك كو صلاة اللبا سكذا صدح صومك أفر إعطاء الخمس من المغنم شر مركز فيلي سوا فتنا يا فأمرهم بأربع ليو هي الشنطة العلم يقول قد وحيلي أفر تيو أمري حركا إيمانك أيوبا لك الشاقع وصدح ذيك للراويدة أي أحد في أمرهم بالإيمان بالله وحده صدح ذيك للمشيقين الثلاثة هي الصوم كي يذكر هي إعطاء الخمس من المغنم هي الإيمان كهل كان وكش هذا يودع قلب كي كواده وأمره أيوة بتفسير يهين ديلا قال إما يقال قد وحيد أبي المايا إيمان كهر معهم بالله شهده ويصبوا ترى يكوبة ترى ما دام أن كوة كدب بيضا مآنا أنصحها إن لآن كنت في ظاهر كحديث كخلاف صد أمرهم بالإيمان بالله وحد وشيوه الرياء وفر إيمان كل ميال أيها وحوية الحديث كبدأوا التصيرية فعد واحدة ولبا المفر لعضيه كو وكلم دي مرواد كقار كود كعب العلم يقار كود نوحي لهذه وأفروا هاي وهي صوت شمتة تراها لوحي أن صلاة دي الزكاة من الله إسكا قد والزكاة هو قرينة الصلاة في كتاب الله كأنما مداماني كمالين مدقوا ليه أيها لك سوقات العلم يقال قول واحد رابين خمس كايان كتيرينو أفر طوام رواء إيمانك إيا الصلاة إيا الزكاة إيا الصنك أرينت نوع أرينو أسي هذه وما دام أن من جهاد كتيرو كفار المضر لكي هذه آهاية حالة داي كتيرا مركا لأي حكم يبع عن آيان بو رسولك أبوزي هذه وغريما داي هلانا قالا دار هير مضر أي كقب صدان إنا يحوي بها خمس كبحيان وأحمد إيري أنا قلت لي أنتم مركونا أفر الرباط بارد الأمر يا أولي هذا إن هو أركمت كلا يبدأ هذين اللي تبتوا تانبدا وقدره سكر هو اللي روح اللي إعطاه الخمس من المغنم سكبر أي قد يجريسه مركز صافي أفر كل قرية ونهار عن أربعين أفر مكرر عن الحنطب مكرر عن الامتلال النبي المقصة ما يستوى في الحنطب والكحنتم كاليراد والجرار الكبار الخضر كالحداء وهوين من الكود الأخضر كوي يو الدباء والبول يمكن لغصة ما يشتو شراب كنبيد كاليراد يو النقير يو الكي تردة تمرت لغا قري يو المزفة يكي لمرية دانو كالغو غوري وربما قال حلقية على إلو يري المقير كجيب ك وحويان جير روحه روحه ترى قار لا يراه أو أنت اللي جلوه ويرك يشتغل الله ماريو أو ضل ضلوك يروح عشان كبيني وما كافر تنو وين مشي وجدين لأنه ما دام ما شو دام الكورة يا هاي ويركنا ويعي ويل أن أب ضبالنا أب حرام لو حدا عايز شراب كده وش وتلو كه يتصرف إن إيش بدل كوكوس ودل بلو لما كيوه وقرا خمر ويسو بدلو ودل تنقف عن جران هنين وخمر يسو بدلي وصيد عنه ملاين هنين وعبه خمر قاس لكن ولا نصخي حكم كعين كافية صيد العلم هو أيوب بديه وما كعين نصخينا يوحى أيوب حديث بريد بن الحصيب مسلم وريني قال كنت نهيتكم عن الانتبال في العسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ويلك قال كبان دين دي لينا شراب قصة ميستان كوكايستان لكن ويل ورب قصة ميستان فانتبذوا في كل وعاء لكن ولا تشربوا مسكرا وحسي خامني منها عبين اسكيلاني انه مركا من سوقي هاينا حديث كاسوا مذهب الجمهور لكن ده علماء ابن عباس لفتس وكمي دي هايبا كنت جاينا من سوق هاي لكن ده حديث كان بريدة نفس بكوية في النفس وكعد حديث كان إنه منسوخي ما كان ابن عباس إنه منسوخي أيضا أنه أيان سوى قارن ولهذا مفت وجه وقالوا يا رسولك احفظوا إن مسائش الحفظية برشك قبطة وأخبروا بهم وقوة رمى ما وراءكم عدة يدي كدن بيسا وتبليغ العلم بقى تانا لقى قادرين علم إلا الجارسية بك وعملك لقى قادرين يا إنان والله هيد وحويان عنان إنان والله هيد طالبكم يكفطول الدلبي يهدو إلى هذا عالم كي عبيه فأمرنا بأمر فصل ورا وح عارف إيش شيخ أو كولا وما هذا كان موكلة دي بيقول موكلة عبده وفي تبليغ العلم علم يدك إلا جارسية لقى قابري وأنا بركة العالم عالم كبركة سواء العلم لقى بحر بخاري نوح وكيس من بعض الحديث كان قبول خبر الوحي الاعتماد على أخبار الأحاد رسول كل حديث فضلهن وأخبروا بهن من وراءكم وهو كاسميت كاستوية كم إذا بدأوا أقوم بعيد كاسميت كاستوية كم إذا بدأوا أحكام تدك إنه قارشين كرا لك قابنا إياه وقف قولي مركا حكم كي هو مقالي ذاتك هو قارشين كرا وقفك قولي ثقبا لقوك الصيئة يجي خبر كي سيلا أخبره والله أعلم وأحكم بالله توفيق